in أول حاجة حط بالك شو متى أفضل لي أوصل للتبرير لما أعجز أحد أسمح الله حروب كسور إني أوصل إني ما في مكان مناسب أبدا ساعة أوصل للفينجر طيب هاي حاجة كيف إني أختار المكان المناسب من السكند والثير فينجر ليه مستخدم غالبا نستخدم رأس أو لم هذا الشيء أيضا حتى تلاقي الألم أشد بالذات هنا هنا أو هنا تمسك الأنملة نفسها تخيلين إنها تقسم ثلاثة أقسام مو أعلاها مو نهايتها في الوسط كمان مو في الوسط تقدير الجنب تخيلت المكان نفس البعيد نفس البعيد يجي أكثر الألم أكثر في هذا الأسبوع خلاص يعني تختار هذا الأسبوع أنت جربي شو كذي وشوف وشوف ينزل دم يعني هتلاقي مين اللي أنا أكون نصبة خلاص أنا طيب دكتورة هذه نفسها كمان لما أجي مثلاً زي لما نسوي تحليل السكر في البيت نفس الشيء هذه يعني لا حبذا عشان تسوي بس يعني عادي لا لا رأس الناس اللي يستخدم عادة يكون مع نقسم الشغل ايش بهذا الشكل حاجه زي كده لو خرج جسم هذا مو حيسوي خط تخيلتوا حيسوي خط الخط اللي حيصير انا ابغاه يتقاطع مع الفكر تخيلتي بقدر اسوي لك سؤال ها لانه انا بقول لك مو زي الابره حاجه مدوره لا لها لها كده تعمل خط تخيلتي اللانسيت اللي كبرناها كبرناها راسها كده لو دخلت هذا في جلد الماء مع النتيجه تكون خط الخط هذا ابغاه يكون متقاطع مع متقاطع مع خطوط الرسم طبعا خطوط الرسم كلها متوازيه فانت كروس لهم كلهم خلاص عشان تقدري تكوني قطره كده عشان كبيره كده قبه عشان تقدري تسحبينها لكن لو عملتيها موازيه للفينجر برينت الدم حيبدا ينسحب في نفس البصمه ما يتلم خلاص طبعا اذا ما لم انت ما حسيت على عينك والدنيا حاصله في لاصه مش هتسوي مرتبط بالصحيان لكن ممكن يكفي معك الجرح مع الضغط يعني اي جرح بات صار في ايش تسوي له؟ تضغط ما تبزي تضغطي وكتابتك يكفي ان شاء الله فلما انا بضغط عشان اغمض مكاني معها حيقفل حتضطر تعقلي جديد تعملي شكل جديد وهكذا خلاص عرفتش اهم ملاحظه في الفينجر برينت؟ نعمل طبعا عندكم مش هتغير انكم تطلعوا عليه اتاكد منه وما حد راح خلاص عشان تكون السيرة مدرسة عشان تكون خلاص البيشن بريبريشن اباك ينتبه لحاجة يعني شخص بيعمل تمارين رياضية مرة جت يوم في فترة كده يعني متوقع على الصحة والرياضة تخيل يطلع من النادي على شريك على صحته طبعا حيكون كمان غلط يعني بيعمل هذا الاشياء طيب على مستوى ممكن تقول انا اكيد رح اكون صح صحه رح المستشفى بما انا البيش ما حيكون جاي من الصباح من بيوتهم على الاغلب احساس الاكسرسايز اللي هو بالجري او بالمشي او بالتعب يعني السيده لما جات بتسحب بعد ما كانت في قسم الاشعه تحجز المعدل راحت من المكان رحت العياده قدمت في ولدها كان في السياره دش دش دش دش دش دش لما شافت خلاص تعبانه او انه بس طلعت من الدرج او نزلت الدرج فقط كل هذا يعتبر جهد واحده وصلت كي تعبانه تسحبيها خليك تروح بعدين تسحبيها من ناحيه كاكسرسايز حيأثر لي في الريزلت انزيمات تقل الكالسيوم حيتأثر من ناحيه اخرى الهايبرفنتيليشن التنفس هالتنفس السريع ايش ممكن يسبب لي؟ اسيد بيس امبالانس يبدا يختلف تركيز الكربون وبالتالي يختلف البي اتش للدم فانتبه لهذا النقاط خلاص؟ هذه حاجه الحاجه الثانيه اللي ممكن تسبب لي هايبرفنتيليشن احساس الخوف صح؟ خايف اخاف من اذا واضح اذا كانت ريلاكس حنتفق لك انها حتساعدك على عمليه السحب تساعد تتعاوب يعني تكون عملية مريحة فيها خلاص تحاول تقدر تتعاوب الأهم أو الأكبر تكون مريحة صحيحة إنها مريحة تحت أي رمز حاسدنا؟ حاجة ثانية ممكن في العوامل المحيطة بالشخص يعني مثلا كثير بتحس شخص كده عليه ضغوطات عليه ضغوطات عليه ضغوطات ممكن نلاقي الدم بيسيس مرتفعة وما اشتبه مع حالة انفكشن يعني هذا يعني كذا عامل ممكن يأثر لي في كذا رزق كذا رزق في اشياء انت مسؤولة عنها زي تهدئة المريض زي انه يرتاح في اشياء انت خارجة عن سيطرتك يعني مثلا في فترة الاختبارات واحدة تعبت هي تحت ضغوط تحت ضغوط خلاص بعدين صدق انه راحت المختصة بسبب كلها ان فكره اني انا افكر ان هي عندها انفكشن ابدا او اشوف الهيستوري حقها هي اخبارها كيف امورها كيف ظروفها كيف قبل ما احكم انه عندها انفكشن طبعا عمر من البنات غالبا في المختبر ما احكم بنتيجه واحده ابدا لازم في الجروب او كيس جروب شجر عشان اقيم او احدد او اعمل دايجنوز بمرمى طبعا كمان في البيان ننتبه انه الرجل يفرق بالنسبه لي الايش والجنده يفرق معاي كمان النمبر ليش الفيميل اللي هي بريجننت الفيميل اللي هي بريجننت خلاص طيب نجي بعدين للاكتيفيتي هاي البنت الله اعلم نسحب الأكتين الفيديو هنا غالبا في قسم طوارئ أو في عايزين الأسلو أو في وارد بمثل المستشفى لكن ما بيش كي بيشنت أو بيشنت يمر العلاج يبقى يحلل شخص من أنه مكتب مارد لعب عنده طرق في عشان هذا أكيد حكم أو جهة طوارئ لكن مو جاي حياتي عن شيء كامل وانت تقول هذا في استطلاق حيكون هذا المكان حيكون إلى حد ما بعيد عنك أنت يعني أنت مش رايح بس حبيبي بس تحتاج شخص ما بروفيشنال في صحة العين ليه؟ لأنه الأرتيريا بلد أصعب من الفينوس بلد بسبب الضغط الأرتيريا تقع تحت ضغط هذا الضغط ممكن يخلي البيشنت نفسه قابلية للبليدين أعلى يعني بس هذا الشكل حيث الميموري راح نشوف ينزل من الشريع من الأسعاب يزيد الشريع لأنه من القلب مباشرة خلاص؟ من البنس بلد جاي إيش؟ من التشوف كيف يجي إلهم نفسه لكن الواقع تحت بشر أكثر مين؟ الأرتيريا بلد خلاص؟ فنجبل هذا النقطة نفتح نسحب أرتيريا بلد من هنا من هنا من هنا ايش كنا عايش حنحس دحين بس تحط ايدك ايش تحسي خلاص هو ده المنطقه اللي هنا بالضبط هنا هو اي ارتري تحس فينا فابدا بالاسهل يتوصل معاه من هنا زين بس الاسهل في الاسهل خلاص يا بنات ايش الادوات اللي انا احتاجها عشان اسحب ارتيريا بلد صور انا احتاج الى تعقيم بايش مو بس تعقيم حاجه اقوى زي بيستخدموها لما يجي يعملوا بلد دونيشن بيسحبوا كيس دم بنك الدم يحتاجوا أي دين عقمنا جبنا إبرة جبنا فلج جبنا تيوب لا خلاص تيوب لا تورنيكي لا خلاص تورنيكي لا تيوب لا طب كيف الدم على الجبهة البرش نفسه مو من عارف سبب قاعدة متجمد هو البرش العالي فالدف يطلع فوق نفسه طب طلع الدم من نفسه من السرنجة انا راح اتبع المختبر في السرنجة كيف راح يتجمد؟ يمكن لها سرنجة خاصة السرنجة لها مميزة؟ ايه يمكن ايه ولا لاي سرنجة عادية لكن انا اسوي لها خاصية حلوة تميزها اسحب فيها هيبرين سوليوشن وافضيها هيبرين سوليوشن اسحبه وافضيه صارت نفس السرنجة كودي بالهيبرين تخيلتي سرنجة عبيتيها موية فضيتيها تقدر تكون جوتها ناشف لا هتكون كودي بهذا النوع انا اسحبها ايوه تسحبي وتفضيه خلاص عقبت المكان تدخل الابرة دخلت الابرة هنا يقول لك زاوية عالية نوقف على كلمة زاوية عالية خلاص الزاوية بنات لو تخيلتي انك دخلتي في الارتري تخيلي ايش حيصير هتدخلي من الجدار الاول العلوي ثم الى الوسط ثم الى الخارج اكيد فانت حتميلي ميله تسمح لك انك تدخلي ضمن الارتري وصلت الفكره يا بنات حتكون الزاويه يقول لك زاويه كبيره 45 تخيلتي كبيره أنا سألتها لسه إيش هتحسي يا أصير؟ تحس نفس إحساس البيت؟ لا لا واضح لا كل ليش نقول حتى عندك زي ليش نقول السوق أنا أبدا هو ده اللي نقول يعني سوق أنا يدوب أوخس يدوب أدخل الآب تبي إيش حيصير؟ هذه هترتفع لوحدها. هذه ترتفع لوحدها. إيش ما تسحبي؟ الهاي بريشر. خلاص الهاي بريشر اللي جوة الآب لي هيبدأ يمل السرنج لوحده بقيها بدأ ترتفع لوحدها. بس مرة قاسي هو يرفع الحالة إيه؟ أيوة قادر عشان كده أقول لك إنه البليدين قابلية البليدين من أعلى بالضبط راسه حتتعبى طيب ما حتكون هذه المتينة واحدة أنا حفظها تعبت بالكمية المطلوبة أشيل الإبرة خلاص وأعمل لها من الكبر أقطيها مظبوط وأحطها على الثلج وجري على النار وبسرعة تتحلل لي عشان تبقى قاسم ممكن يحصل له سكيب يعني يهرب ايش العامل المهم اللي ممكن يخليه يهرب؟ لو مسكتي كده دفيتي بحاول جسمك 37 او اعلى تستريح وارد هنحط على ثلج وحفاظ على البلد خلاص فلازم انه يكفي يتحل وصلت الفكره هذه؟ الفكره الثانيه إنه البيشنت لازم يكون under medical care يعني أقلها 10 دقائق كمان. طب حلوني بقى الموضوع هذا مشكلة عشان أروح بسرعة عشان ولا أجلس على عادي هو هنا كل شيء ضروري يتم بسرعة بس مش عشان تبي تستنسخين نسخة ثانية عشان في إشارة بس إلى بعض المواضع يعني ننتبه إلى هذه. لما أكون عم بلد كلتشر إيش المهم؟ التعقيد خلاص؟ أوريكم هذا إيرك أوريكم السوء التيوب حق البلد كلتشر شوفوا عمق التيوب من أعلى لحيف ليش؟ عشان تأثر دخول الهول لو أنا بسحب بالنظام الهول ده بالبلد هول ده خلاص ولكن كيف؟ كبيرة. الإبرة حاجة كبيرة. طريقة التعقيم نفسها circular motion في السايد الأوتسايد بس المادة اللي أيدي. طيب الشيء الثاني التوريكية بدأ مربوطه عملية السحب ليه؟ التوريكية مربوطه ايوه أول ما احنا بنسحب ليه؟ عشان ما يحصل عشان ما يحصل الإبو جالس بيه الدم هينزل في التيوب لغاية ما يسوق في الكيس كيس على الهزات ليش فايدة الهزات؟ مش في الكيس ايش في الكيس؟ عشان تبدأ يبقى عمر الهاتف عشان أشتغل عليها أخذلها وأقدر أصدق خلاص؟ أستاذة ما هو لما إحنا حنكون رابطين التورنيكيت لما حينزل الكالسيوم كثير وقت الآن طبعاً هنكون رابطينه كثير طب الكيس ما حنضيف له شيء يعني يقلل الكالسيوم اللي هو أريد لما يكون ممسوك أكثر من دقيقتين يكون ينزل الكالسيوم كثير سبوز إن الكالسيوم خلاص خلي أشوف إيه هذا الكالسيوم هو مثلاً في كيس الهدف من هذا الكيس سيف لايف الواحد نزل بدي يموت خلاص الناس حطوا زادوا من الوجود أكثر من كذا بيموت أو أحد قليل الكمشرة يموت إيش فأخذ لي يمتبع الكاسر خلي يعني نوصل لمرحلة أنه شيء أهم من شيء خلاص؟ لما نوصل إحنا نصرف كيس هذا أصلاً ما يلقى لها اعتبار أبداً ولا عمره من كل الغنية إيش أخبار الكاسر من الكيس إحنا الهدف من هذا الكيس سيد لا تخيلي الشخص نزف أو أنيميك سنة حالة هذا طب ليش يعرف تيوب إديتا قبل؟ عشان جروبك. عشان لا غير جروبك سووا جروبك ما يلعبوا إديتا. يعبوا التيوبات. أيوة. تأكدوا من يسمونه إيش؟ أنتي بدي. سكين أو مو دايبي. شو كده؟ جيم عليه. ويسحبون من البداية تيوب من جو. الهيماتولوجي اسمه لاعب. شوفوا لي يكون الشخص مشيوه دائما وتيوب يبدو استرولوجي عشان يكون عنده إيكس أو هيبرتايتس أو أي سيفلس أو أي إنفكشوس ديزيز خلاص؟ والجروبينج طبعاً في ناس تعمل جروبينج أول بعدين تستهلك في ناس لا ما فرقت أنا خلوني أجي خلوني أعبي البنك إلا ما يجي له بيشنت يحتاجه تمام؟ فالتيوب الأهم هو حق الملائكة يجي تسبع بيسحبوا منه لا لا لا قبل ما يسحب نفس هذا ياخذ تيوب تيوبين واحد استرولوجي واحد اللي بدنا نشوف الملامح ونشوف الانفكشن يفيدنا انه مثلا النتائج على فكره لو طلعت بوزيتيف يتواصلون مع البيشن لا يعني مع او الدونر وانس انه في شيء بوزيتيف يرجعوا للدونر كل حاجه برقم دخلت كيسك برقم معين لو في شيء يرجع تواصلوا مع هذا الشخص مو انت تعبي بياناتك في ورقه زي الاستبيان ضروري عشان اوفر واحد ايش الفكره ان لما اصرف كيس دم احد المعطيات الكيس اللي يصرف احد لا سمح الله نزل في حادث ما يبغى له كيس هذا الكيس لازم يكون فيمر في بروسس طويله قبل ما يكون في الثلاجه المعده للصرف يعني في ثلاجه للحفظ ثلاجه للصرف فاذا جمعنا اكياس نحطها في الثلاجه لكن بعد ما نتأكد من إنه كل الرزلت سليمة نقولها في ثلاجة الصرف لما أجي أبغى جاء أحد متنوم جاء أحد نزف أحد أنيميك وليفر ما أروح الثلاجة الأول ما هي شغلي أروح الثلاجة الجاهزة أتأكد من هي ما فيها مضطرة وأموت لا ما تروحين لا ما في خلاص تعود الشغل مستمر ما زلنا نشيك على هذيك ونرجعها تأكدنا لو يكون فيها شيء إنسنريشن على طول شيلوها كده في الزبالة الدم اللي يطلع في أي حاجة خلاص؟ تعايش مو زبالة زبالة لو معبش المطبخ تخيل ميديكال ويست شيلها على إن فيها انفكشن شيلها إن فيها انفكشن آه دكتورة حتى كمان لما نيجي نبى نعمل لما يسحب لنا الدم عشان نتبرع يسألوك أنت كنت مسافرة أنت ما كنت حتى لو كنت في بلدة فيها حاجة على طول ما في وضعية المنطقة فيها وضع بدل ما نهدر صح ايوه بس الحاله تكون شخص اصلا غير مهيئ لما تجرب جد جربنا الكلام شو راح ناخذ تفاصيل بزياده يعني في كورس بدنا نركز تبرجي ضروري يكون الكيس هذا صافي نقي عشان احنا هدفنا من هذا النقل ايش؟ حفظ حياة المريض، يعني مو نقول قدام شو بدي اعاني، يعني كانت ازمه بعد فلتر ما كانت بس عنده مشكله بالهيموجلوبين صار يزيد مشاكل الدم. خلاص يا جماعه؟ وأبدأ بهذا الفريق يسحب خلاص بدي خلاص